لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من مات على شيء بعث عليه، فيا من لا يخلو مجلس له من غيبة ووقوع في أعراض المؤمنين. اتق الله جل وعلا واعلم أنك ناقص القدر عند الله وعند الناس. إن كنت تطلب بالغيبة رضا جلسائك فاعلم أن من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانشغل بعيوب نفسك عن عيوب الناس، كل نفس بما كسبت رهينة. أترضى أن يفوز الناس بحسناتك وأجورك؟ تبوء أنت بالإثم وهم بما نالوه من قبلك فرحون، فأي صفقة أخسر من هذه؟ إذا كنت تغتاب أهل الفضل والسنة لترفع من شأنك فبئس ما صنعت، والله ثم والله ليفضحنك الله على رؤوس الأشهاد. يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أين هم الذين اغتابوا وتكلموا في الإمام أحمد إمام أهل السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وعلامة هذا الزمان العلامة ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم والفضل؟ أين هم أولئك الذين اغتابوهم فضحهم الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد وأنجى عباده المؤمنين وخلصهم؟ أيها العبد المفرط، إياك وسوء الظن بإخوانك، وإذا اطلعت على هفوة مسلم فانصحه في السر ولا تفضح، لا يخدعنك الشيطان بغيبة ذلك المسيء. وإذا ما وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاحتقار، ولكن عظ أخاك وقصدك الإحسان إليه. وقد أصابك الحزن لما وقع منه من خطأ وإجرام تقصد تخليصه من نار جهنم، عظه وأنت مشفق عليه محب له، لا ترضى لنفسك بغيبتك. التوبة التوبة عباد الله، إن التوبة من الغيبة واجبة فهي من كبائر الذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله وهل يكفي في الغيبة وهل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ قال الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإنه أي إعلامه يغر صدره ويؤذيه ولعله يهيج عداوته. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي لا تدخل في الغيبة المحرمة بل هي من النصيحة ذكر أهل الأهواء والفتنة وبيان مخالفاتهم وتحذير أهل الإيمان منهم، فليس ذا من الغيبة المحرمة كما يلبس المفتونون. ها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المسيح الدجال ويبين فتنته ومخرجه وما معه من الأمور العظام، ثم يوصي أهل الإسلام بالبعد عنه وعدم مصاحبته، وأن من سمعه فلينأ عنه وليهرب بدينه. فهل هذا عباد الله من الغيبة؟ وها هو رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إئذنوا له بئس أخو العشيرة، فهل هذا من الغيبة أيضا؟ ولما قال ذو الخويصرة يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي في حق هذا الرجل يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهل هذا من الغيبة أم من النصيحة؟ فرق معاشر المؤمنين بين الغيبة والنصيحة، إنما يعرف ذلك أهل العلم. قال رجل للإمام أحمد وقد سمعه يقع في رجل ويحذر عنه، وكان الإمام أحمد شديدا في ذلك، فقد قال في حق الكرابيسي فتكه الله الخبيث، فقال ذلك الرجل للإمام أحمد لا تغتاب المسلمين، فقال الإمام أحمد إمام أهل السنة يا هذا إنما نحن نغتاب للمسلمين. ولما وقع قتادة وكان من أئمة السلف، لما وقع وتكلم في عمرو بن عبيد المبتدع وحذر منه قال عاصم الأحول العلماء يقع بعضهم في بعض، فقال له قتادة يا أحول وما تدري أن الرجل إذا أحدث ينبغي أن يذكر ليحذر. والذي يقول لا تذكر أهل الأهواء والفتنة ويحتج بأنها غيبة هو أحد رجلين، إما جاهل حقه أن يأخذ سبورة ويجارس علماء السنة والتوحيد، وإما أنه رجل سيء القصد يميل إليهم أو هو منهم، كما قال عقبة بن علقمة كنت عند أرطاءة بن المنذر فسئل عن الرجل يماشي أهل السنة، فإذا ذكر أهل الأهواء قال دعونا منهم لا تذكروهم، فقال أرطاءة بن المنذر هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فتعجبت من ذلك وذهبت إلى الإمام الأوزاعي وكان كشافا عن هذه الأمور إذا بلغت، فسألته فقال صدق أرطاء القول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم متى يعلم ومتى يحذر إذا لم يشهد بذكرهم. وقيل للإمام أحمد لما تكلم في أناس وحذر منهم قيل له يا إمام أحمد أما تخشى أن تكون هذه غيبة؟ فقال إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعلم الناس الصحيح من السقيم. فانتبهوا بارك الله فيكم من تحايل أهل الأهواء والبدع، ولا يستغل هذا الأمر وهو تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغيبة، فإنه كما حذر منها حذر من أهل الأهواء والفتن بأعيانهم وأوصافهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام، اللهم فرق جمعه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم مزق ملكه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وعلماءنا ولا تأمرنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوب إخواننا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوب إخواننا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوب إخواننا على التوحيد والسنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.